باي ديزل ميوزك ويكس المدفعجية. أي نو وانا كل لما مشكابل كابل كابل في البنت اللي بتستابل تستابل تستابل وانا كل لما مشكابل من عيلة